يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. قال رحمه الله: وهو أمانة في يد المرتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حكم الرهن، هل هو أمانة أو مضمون، وهل يد المرتهن تعتبر يد أمانة فلا تضمن إلا إذا فرطت، أم أن يده يد ضمان فتضمن مطلقا. توضيح هذه المسألة: لو جئت إلى رجل وقلت له بعني بيتك بمئة ألف، فقال قبلت، قلت له ولكني لا أعطيك المئة ألف، بعنيه بمئة ألف أعطيكها بعد سنة، قال قبلت ولكن أعطني رهنا لقاء هذا المال، فأعطاك سيارته، فهذه السيارة رهن. لو أنه أخذ هذه السيارة ووضعها عنده ثم تلفت في يوم من الأيام، إما أن تتلف بسبب تعد منه وتقصير كأن يحركها ثم يحدث لها حادث فتتلف، فحينئذ يده يد ضمان. إذا حرك الرهن دون إذن من المرتهن فإنه يضمن بكل حال. هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي التي يقول عنها العلماء: إذا تصرف في الرهن في الشيء المرهون دون إذن من صاحبه، فالتصرف بدون إذن من صاحبه تصرفا يوجب الهلاك أو فساد السلعة أو فساد العين فإنه يوجب عليه الضمان. لكن لو أنه وضع الرهن عنده فجاء شيء وأتلفه بدون اختيار منه، كأن يكون مزرعة فاجتاحها سيل، أو يكون مثلا ثمرة فأصابتها جائحة، فهل هذا الفساد والتلف الذي تلف به الرهن بدون تقصير منك وبدون تعد منك تضمنه أو لا تضمنه؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. بعض العلماء يقول: من وضع عندك رهن بيتا أو أرضا أو مزرعة أو متاعا أو طعاما ثم تلف هذا الشيء أو سقط فإنك تضمن، وتكون يدك يد ضمان على هذا القول. بناء على هذا القول، إذا كانت قيمة البيت 10,000 ريال والرهن الذي دفع الدين الذي دفع في مقابله الرهن 5,000 ريال، فحينئذ يكون ضامنا للـ5,000 الباقية، تكون يده يد ضمان للـ5,000 التي هي أصل الدين، والـ5,000 الزائدة يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط. هذا مذهب الحنفية رحمه الله. هناك قول ثاني يقول: من وضع عندك رهن ولم تتعدى ولم تفرط وإنما حافظت على الرهن، فجاء بلاء أتلف هذا الرهن وفسد بسببه هذا الرهن، فإنك لا تضمن ويدك يد أمانة لا تضمن إلا إذا فرط. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو الذي سار عليه المصنف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يغلق الرهن ممن رهنه، وهو حديث أبي هريرة، لا يغلق الرهن ممن رهنه له غرمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن ممن رهنه، يعني من الرهن، له غرمه، يعني إذا زاد سعره فإنه يزيد على ملكه وضمانه، وعليه غرمه، يعني لو تلف بآفة سماوية ودون تعد أو تلف بدون تفريط ممن ارتهن عنده فإنه يتحمل المسؤولية، أعني صاحب الرهن. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف وهو الصحيح. أما القول الأول فقد احتج بحديثين ضعيفين. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن بما فيه، أي مرهون بما فيه. بناء على هذا الحديث قالوا الرهن بما فيه معناه من وضع عندك رهن بعشرة آلاف ودينك عليه عشرة آلاف وتلف هذا الرهن فإنك حينئذ لا تطالبه بشيء، فالرهن تلف على ضمانك ويبقى الضمان على هذا القول الأول. الحديث الثاني وهو أيضا حديث مرسل ضعيف وفيه أن رجلا رهن عند رجل فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلف الفرس نفق الفرس، فجاء الرجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه من حق، يعني أن الفرس يعتبر قيمة لقاء الدين. أما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة يروى مرسولا مرسلا وموصولا، روايته موصولا عند البيهقي بسند ضعيف، وروايته مرسلا عند أبي داود في المراسيل بسند صحيح، مرسلا صحيح لكن مرسلا لا يحتج به ما لم يكن موصولا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يقبل الاحتجاج به. وأما الحديث الثاني حديث الفرس فإنه مرسل ضعيف، وعلى هذا الصحيح مذهب الجمهور أن من وضع عندك رهنا فإن هذا الرهن إذا لم تفرط ولم تتعدى فإنك لا تضمن. فلو قال لك خذ هذا البيت واعتبره رهنا لقاء الأربعمائة ألف التي هي لك عليه، فأخذت البيت وسقط البيت وانهدم فإنك لا تضمن إذا كان سقوطه بدون تفريط، لكن لو كان سقوط البيت وانهدامه بتفريط منك كأن يعطيك البيت رهنا ثم وضعت متاعا في السطح أثقل السطح فانكسر وانهدم فإنك تضمن، لأنك في هذه الحالة تعديت، وحينئذ إذا تعدت يد الأمانة ضمنت. فخلاصة ما سبق أن الرهن إذا وضع عند أحد الذي هو المرتهن ولم يتصرف فيه ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن إذا تلف ذلك الرهن، سواء تلف كله أو تلف بعضه. وحينئذ تلف على قسمين، تلف لا تبقى معه المالية وتلف تبقى معه مالية. فالتلف الذي لا تبقى معه مالية مثل أن يعطيك عسلا أو يعطيك تمرا ثم التمر يفسد ويخمج فإنه تذهب قيمته وتذهب ماليته. ومثال الذي لا تذهب معه المالية كأن يعطيك عسلا يخمج بعضه ويبقى بعضه، فحينئذ لا تذهب المالية ويبقى الصالح منه، أو يعطيك بيتا رهن فينهدم البيت فإن أرض البيت لا زالت لها قيمة، ولربما بقية الأمطار لها قيمة، فحينئذ يكون تلف مع بقاء المالية. فالتلف على قسمين، قسم تذهب معه المالية وقسم لا تذهب معه المالية بل تبقى. فإذا بقي شيء منه بقي من المالية شيء، فإن كان موازيا للدين مثل أن يعطيك بيتا قيمته مليون ثم يتلف ويسقط وتكون قيمة الأرض بالأنقاض التي بقيت تقارب مثلا نصف مليون والدين الذي له عليك نصف مليون، فحينئذ لا إشكال تبقى المالية كما هي ويبقى الرهن كما هو. وتارة يكون التلف مذهبا لبعض الدين، مذهبا لا يوازي كل الدين ولكن يكون مذهبا لبعضه، فيكون مثلا الدين 100 ألف فإذا تلفت العين صارت قيمتها 90 أو صارت 80 أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وهو أمانة في يد المرتهن، وهو أي الرهن أمانة. اليد تنقسم إلى نوعين، اليد تنقسم إلى قسمين، أي شيء يوضع عندك إما أن تكون يدك يد أمانة أو يد ضمان. يد الأمانة أن تأخذ الشيء فتحفظه وتقوم على رعايته ولا تتعدى ولا تقصر. الرجل أعطاك 10 آلاف ريال وقال يا فلان ضع هذه 10 آلاف وديعة عندك، فإن أخذت 10 آلاف كما هي سواء كانت من فئة المئات أو من فئة الخمسمئات أو من فئة الخمسينات أخذتها كما هي بغلافها ونفس الأوراق التي أعطاك هي، فوضعتها في صندوق محفوظ وقفلت عليها وهذا الصندوق في مكان أمين، فإن يدك يد أمانة، ومتى جاءك الوضع أعطيته إياه، فأنت لم تتعدى ولم تقصر، لم تتعدى لأنك لم تأخذ منها شيء، ولم تقصر لأنك وضعتها في نفس الصندوق الذي تحفظ في نفسه. أما لو أعطاك 10,000 ريال وقال يا فلان ضعها أمانة عندك، فلما أخذت منه 10,000 قلت سأصرفها، ثم وقت ما يطلب حقه أعطيه حقه، أعطيه حقه، فأخذت 10,000 وأنفقتها على مصالحي، وأنت في نيتك وتعلم أنه مثلا ما جاء يطلبها في أي يوم من الأيام تعطيه، فحينئذ إذا صرفت 10,000 في أي شيء لك غمه وعليك غمه، تتحمل مسؤولية 10,000 وتصبح يدك يدك يد ضمان، تضمن 10,000. كذلك أيضا هذا يسمى بالتعدي، لأن المنبغي عليك أن تأخذ 10,000 كما هي وتقفل عليها، فإذا أخذتها لتجارة أو مصلحة خاصة فقد تعديت، فإن استأذنته صار قرضا، انتقل من الوديعة إلى القرض. إن استأذنته وقلت يا فلان 10,000 التي لك عندي سأصرفها في مصالحي ومتى ما طلبتها مني أعطيك، قال لا بأس، في هذه الحالة يصبح قرضا. في الحالة الأولى وديعة، والوديعة تحفظ كما هي، وفي الحالة الثانية تكون قرضا. أما التعدي أن تتصرف كما ذكرنا، والتفريط، التفريط من يعطيك 10,000 ويقول يا فلان ضعها وديعة عندك، فأخذتها ووضعتها على طاولتك أو مكتبك وأنت في العمل أو الوظيفة ودخلت تتوضا، وجاء واحد وأخذها، فحينئذ قصرت، وهذا المبلغ بهذه القيمة لا يوضع في هذا المكان ما لم يحافظ عليه الصاحب. فيد الأمانة تضمن في حالتين، التعدي أو التقصير. التقصير في الحفظ، يضع مثلا في صندوق خشب يمكن كسره، فإن هذا يعتبر تقصير، وأما التعدي أن يأخذها ويتصرف فيها. جاءت رجل وقال يا فلان سيارتي هذه أنا سأتابعها، ضع سيارتي عندك حتى آتيك، فأخذت السيارة ووضعتها في مكان أمين. فلو أنه جاء بعد السفر وأراد أن يحرك السيارة وإذا السيارة ثالثة ما تتحرك، لا تضمن شيئا، لأنك لم تتعدى ولم تقصر، فيدك يد أمانة. لكن لما أعطاك السيارة وسافر فجئت يوم من الأيام وأشغلتها وخرجت بها إلى حادث من حوائجك، فصار لا قدر الله حادث أو تلف شيء في السيارة، تضمن لأنك تعديت، وفي هذه الحالة تكون يدك يد ضمان. المقصود هناك يد تسمى يد أمانة وهناك يد تسمى يد ضمان. فالأصل في الأشياء التي تكون ملكا لك أنت أن تتحمل مسؤوليتها، الأشياء التي تملكها أراضي، بيوت، أطعمة، أكسية، الذي يكون الشيء الذي تملكه ما دام دخل إلى ملكيتك فربحه لك وخسارته عليك، هذا الأصل. فلو أن رجلا استدان منك 10,000 ريال وقلت له خذ هذه السيارة وضعها عندك، فأنت تنقر في الأصل أنت الضامن، فإن وضعت سيارتك رهنا عنده فإن يده يد أمانة، فإن تصرف في هذا الشيء حينئذ ينتقل بتعديه أو تفريطه إلى الضمان. هذا معنى قوله رحمه الله ويده يد أمانة، نعم وهو أمانته، أي يد المرتهن يد أمانة، لا تضمن إلا إذا قصرت أو تعدت. وهذا على أصح قول العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الدارقطني وقال حافظ بن حجر رجاله ثقات وغير واحد من العلماء يميلون إلى ثبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من الرهن، له غنم وعليه غنم ما لم يتعد أو يفرط. نعم. إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. إن تلف أي الرهن من غير تعد منه فلا شيء عليه، يعني الرهن الذي هو موضوع عندك إن تلف وفقد بدون أن تتعدى فلا شيء عليه. لو أعطاك طعاما وقال لك أعطني 100 ريال قلت له أعطني قرضا، قال لك هذا التمر ضعه عندك أما رهنا إلى نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع وأسددك، أخذت التمر فوضعته في مكان حار أو في مخزن حار وقفلت عليه، فإن التمر يفسد إذا كان في مكان حار، وخزن في مكان منكتل الغالب أنهم يحمد ويفسد، ففسد التمر لأنك في هذه الحالة قصرت في حفظ الأمانة. ولكن لو وضعته في مكان يحفظ في مثله وجاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي السوس ويكلفه، هذا المكان ليس فيه السوس وليس المكان يوجد فيه، ولكن تبث بإرادة الله عز وجل وقدره، فأنت لا تبنى لأنك لم تفرط في حفظه، لم تقصر ولم تتعدى. وعلى هذا يد المرتهن يد أمانه، لا تضمن ولا نحمله مسؤولية الضمان إلا إذا تعدت. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، هذه فائدة يد الأمانة ويد الضمان. إن قلت إن الرهن إذا وضع عندك فهو أمانة فإنه إذا تلف يتلف على ملك صاحبه، ولا يسقط من الدين منه شيء. فهذه هذا الرهن إذا وضع عندك ولم تتعدى وتلف بآفة سماوية كثمرة بستان قيمتها 30,000، هذه 30,000 قيمة الثمرة والدين 30,000. فلو أن هذه الثمرة التي في البستان جاءتها جائحة، جاء مرض لا قدر الله وأتلف هذه الثمرة، فإنك لا تبنى ولا يسقط من دينك على صاحب البستان شيء. لكن لو أن البستان قيمة الثمرة فيه 30,000 وتساهلت في سقي البستان وتعاطيت أسواب التعدي في مائة العمال من السقي وقصرت في حفظك، تعديت أو قصرت، فإن تعديت فأنت تمنعه من أن يسقوه، فأصبحت قيمة الثمرة 20,000، فأنت تضمن صفر القيمة وتكون على دينك. إذا كان دينك 30,000 تسقط منه 10,000 لأنك تتحمل مسؤولية التعدي حينما قصرت في السقي ومنعته من القيام بسقي البستان. هذا بالنسبة للتعدي. بالنسبة للتقصير، وأن هذا البستان من عادة صاحبه والمالك الحقيقة أن يقفله، فأنت تركته مفتوحا، فجاء السراق وسرقوا من ثمرته بقدر 5,000 ريال، تضمن هذه 5,000 لأنك قصرت في الحفظ، يد شد أمانة فينزل من الدين قد 5,000. فإذا كانت يدك يد أمانة لا يسقط من الدين شيء، وإن كانت يدك يد ضمان سقط من دينك على قدر ما حصل من التفريط في الرهن. لو استغرق الرهن كله فإنه يستغرق. فلو كان تقصير المرتهن في حدود 40,000 والدين 40,000 فإنه يسقط ويصير رأسا برأس ويخرج لا شيء عليه. هذا بالنسبة لمسألة يد الأمانة ويد الضمان. فلما كان المصنف رحمه الله يميل إلى القول بأن المرتهن لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، فمعنى ذلك أن يده يد أمانة كما ذكرنا. فإذا تلف يعني تلف الرهن كله أو بعضه، إن تلف كله أو بعضه تلف على ملك صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ظلمه وعليه ظلمه. فإن كان التلف بتعد من المرتهن ضمن على قدر ما وقع من التلف وأسقط من الدين على قدر ذلك الضمان. وإن تلف بعضه فباقي رهن بجميع الدين. وإن تلف بعضه، نحن قلنا التلف ينقسم إلى قسمين، تلف يذهب المالية وتلف لا يذهب المالية. فإن كان التلف يذهب المالية فحينئذ فسد الرهن، فسد العقد، لأنه فات المقصود من الاستيثار. ويقول العلماء إن كان الرهن قد فسد فسادا كليا بحيث لا تبقى له مالية، مثلا لو قال له كما في القديم لو أعطاه بعيرا أو أعطاه شاة قال أعطني مثلا 500 ريال دينه، قال له أعطني رهن، قال هذه الشاة رهن أو هذا البعير رهن، فمات البعير أو مات الشاة، فحينئذ يفسد الرهن. لأن الرهن إنما شرعه الله عز وجل لكي تتوصل إلى حقك إن امتنع المديون من سداد الدين. وإذا مات وذهبت المالية فقد فسد العقد كله، فسد عقد الرهن. نعم، في هذه الحالة يكون لك الخيار في مسألة البيع، فإذا بعت بيتا بعشرة آلاف ريال وأعطاك رهن قيمته عشرة آلاف ريال وقال لك سأسدد العشرة آلاف ريال بعد سنتين، وأعطاك الرهن الذي قيمته عشرة آلاف تفسد الرهن وذهبت ماليته، لك الخيار، وتقول له أنت ذو الخيار، من حقك أن تطالبه برهن جديد مكان الرهن القديم، ومن حقك أن تقول له أنا بالخيار خيار ما أريد أن أبيعك وترجع عن بيعك، لأن حقك في هذه الحالة سيذهب، لأن الحقوق إنما تضمن بالاستيثاق، فمن حقك ويقول لك الخيار. وعلى هذا يقول العلماء ذهاب المالية موجب للخيار، إن أقام مقامه رهن حينئذ لا إشكال، إن أقام مقامه رهنا يكون بقدره وقيمته فلا إشكال. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وإن تلف بعضه فباقيه رهن لجميع الدين، مثل ما ذكرنا البيت قال لك دعني مثلا أرضا، قلت له هذه الأرض بمليون، قال اشتريتها ولكن أعطيك المليون بعد سنة، قلت له أعطيني رهن، قال أرهن بستاني، فأعطاك البستان رهنا لهذا المليون. إن تلف البستان وبقيت المالية، تلف النخل الموجود فيه أو الزرع الذي هو موجود فيه، البستان كانت قيمته مليون مليون، ثم لما تلفت صارت قيمته خمسمائة ألف يعني نصف مليون، صارت نصف مليون أيضا رهنا، كلها رهن، تبقى الباقي من المالية يبقى رهنا، ومن حق صاحب الدين أن يعامله معاملة الرهن، فإذا لم يسدد باع لنا في القدر وأخذ ما فيه من المال قل أو كثر. فهذا مراد رحمه الله أنه إذا تلف بعضه وبقي بعضه فإنه يصير مرهونا كله بالدين، يعني يبقى رهن بالدين. نعم. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا ينفك بعضه، هذه مسألة يسمونها آثار الرهن، يعني الآن رهن وبعد الرهن جاء وقت السداد، رجل اشترى أرضا بمليون ورهن مزرعة بمليون، فلما جاء وقت السداد سدد نصف مليون، مجموع السداد نصف مليون، بقي نصف مليون، قلنا له أعطي، قال لا ما أعطي ليس عندي أنا معسر، فنقول إنه لا ينفك، لو أنه سدد النصف مليون قبل نهاية الأجل بشهر وطالب بفك نصف الأرض لا ينفك، وتبقى كل الأرض رهنا حتى تتم المدة ويتم السداد على المتفق عليه، لا يظلم ولا يظلم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا دين وفي ذمتك وحق واجب عليك، فحينئذ تؤديه على وجه المعروف، فإن عجزت عن السداد فقد أخذت العهد على نفسك أن صاحب الدين يدير الرهن ويأخذ حقه، فإذا سددت بعض الدين لم يكن من حقك إخراج الوثيقة كاملة ولا إخراج ما سدد، فإلا في حالة واحدة، الحالة الواحدة هذه أن يكون الرهن متعددا لديون متعددة، فيقول مثلا عندي سيارة أعطني عشرة آلاف ريال، خمسة آلاف أخذها اليوم وخمسة آلاف أخذها غدا، وخمسة آلاف الأولى أرهنها هذه السيارة والخمسة الثانية رهنها هذه السيارة، فأصبحت الخمسة الأولى لها رهن مختص والثانية لها رهن مختص، إن سدد الخمسة آلاف كان من حقه أن يفك الرهن عن الأولى، لكن إذا كان المبلغ مع بعضه والرهن كله مستوثق للدين كله فلا ينفك بسداد بعضه، لا ينفك لسداد البعض، وعلى هذا يفصل في الديون، فما كان منها مجزأ والرهن مجزأ عليه بتجزئته كان الاستيثاق بالحق كلا بحسبه، مثلا أعطى مليون قال 250 ألف أرهن ثالث مثلا الأرض، والثانية 250 أرهن بها المزرعة التي في المدينة، والخمسمائة الباقية أرهن بها العمارة التي في جدة، فحينئذ الرهون متعددة لديون مفصلة، فإن سدد 250 الأولى كان من حقه أن يفك الرهن عن الأرض الأولى، وإن سدد 250 الثانية كان من حقه أن يفك الرهن عن المزرعة، وإن سدد 500 عجز عن 500 الباقية بقيت فقط العمارة الأخيرة هي الرهن، فإذا ينفك الرهن إذا كان مجزئا على الدين إلى جزء الدين بتجزئة إذا جزء الرهن بتجزئة الدين. أما إذا كان كلا رأسا برأس فلا ينفك إلا به كله، فلو بقي منه ولو ريال واحد لا يمكن أن يفك إلا بسداد الدين كاملا. وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، فإن الحقوق مقاطع الحقوق عند الشروط، وكأنه حينما وضع الرهن اشترط على نفسه أنه إذا لم يسدد أنه يباع الرهن ويسدد الحق قليلا كان الباقي أو كثيرا. نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. وتجوز الزيادة فيه، تجوز الزيادة في الرهن. عندنا مسألتان. المسألة الأولى، لو وضعت رهنا عند شخص لقاء دين، هل يجوز أن تزيد رهنا ثانيا في نفس الدين؟ الدين مثلا مليون، فأعطيته رهنا أرضا، ثم جئت وقلت يا فلان أنا رهنتك أرضي وأريد أن أعطيك رهنا مع الأرض هذه السيارة، أو أعطيك مع هذه الأرض أرضا ثانية، فحينئذ تسمى هذه المسألة مسألة الزيادة على الرهن، ويكون الذي يزيد هو المدين، يزيد رهنا ثانيا. وهذا غالبا ما يسمعه الإنسان الذي عنده ورع، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، أو إنسان يقدر حقوق الناس، لأن المفروض في المديون أنه إذا رأى الغير تسامح معه ويسر له الحادثة المفروض أن يحتاط لحقه، ومن عنده ورع وخوف من الله عز وجل يخاف من الدين، فيخشى أنه لو بقيت عنده هذه الأرض أنه يبيعها لمصلحة نفسه ولربما يماطل أو يتأخر سداده فيحتاط، أو يخشى أن يموت فيتساهل أولاده وورثته في سداد الحقوق التي عليه، فيرهن بكامل الحق حتى يستوفق للناس بحقوقه، فأضاف إلى الأرض أرضا ثانية أو أضاف بالسيارة سيارة ثانية، سواء كانت الزيادة من جنس الرهن الأول كأرض مع أرض ونوعه، أو كانت مختلفة كأن يكون عقار ومنقول، فقال له أرهنك أرضي لقاء المليون، ثم جاء في اليوم الثاني وقال أضيف إلى هذا الرهن سيارتي، فقد أضاف إلى العقار منقولا، الرهن الأول من العقارات والرهن الثاني من المنقولات، كله جائز. وشدد بعض العلماء وقالوا الرهن لا يزاد فيه، والحق مستوثق بالرهن الأول، وهذا قول بشر بن الهذيل صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو إمام المجتهد رحمة الله عليه، كان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة المجتهدين، وكان يرى أنك إن أدخلت الرهن الثاني دخل الشيوع، الشيوع عندهم عند الفقهاء يبطل العقد الأول، فيقول تم العقد الأول على رهن مثلا بثمانمائة ألف، فلو أدخل صار الرهن الأول مستوثق بثمانمائة ألف، فلو أدخل أبطل الرهن الثاني ودخلت الشيوع، وقال حينئذ لا يصح أن يزيد على الرهن الأول لأن الحق مستوثق به وتبرد صاحب الحق بهذا الرهن فلا تجوز الزيادة. والصحيح مذهب الجمهور، الصحيح مذهب الجمهور، لأن الزيادة المبتدأة كالزيادة، لأن الزيادة الطارئة كالزيادة المبتدأة، لأن كما اتفق العلماء أنه يجوز أن ترهن بأكثر من الدين، فلو أعطاك دين مليونا يجوز أن ترهن أرض قيمتها مليونين، فإذا كان يجوز ابتداء جوزها يعني هذا بالتراضي ما دام أنه رضي أن يدخل الرهن الثاني على الرهن الأول فهذا له ولا بأس بذلك. نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. وتجوز الزيادة فيه دون دينه، أي لا يجوز أن يزيد في الدين. توضيح ذلك، لو باعك رجل أرضا بمليون فقال لك بمليون بعد سنة فقال لك أعطني رهن، قلت له أعطيك عمارتي رهن، هذه العمارة التي في المكان في المدينة الفلانية في المولع الفلاني رهن بقاء هذا المليون الذي اشتريت به الأرض، هذه العمارة رهن لقاء المليون، فلو أراد أن يستدين منه أو يشتري منه سلعة ثانية ويجعل العمارة ويدخلها على رهن العمارة الأولى، فيقول هذا الدين مثلا جاءه وقال بعني أرضك الثانية، قال الأرض الثانية قيمتها 100 ألف، قال له طيب إذا أنا رهنتك العمارة وقيمتها مثلا مليون ومئة، فأدخل هذه الزيادة من المال أدخلها على الدين الأول ويصبح الدين الأول بدل مليون مليونا ومئة، لقاء هذه العمارة التي قيمتها مليون ومئة أو قيمتها مليون ومئتين مثلا لا يجوز ذلك. قالوا لأنه إذا تم العقد بالرهن وقبض فمعنى ذلك أن الرهن قد حبس على الدين الأول وصار مستحقا للدين الأول ومستوثقا به الدين الأول، ولا يقبل حينئذ أن يصرف إلى الدين الثاني بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى إدخال الرهنين ليست كإدخال دين على الرهن، ولو فتح هذا لا استضر الناس وصار هذا وسيلة إلى الأذية والإضرار. والسبب في هذا يعني من الأمور التي تقوي هذا القول أنه لو رهنه عمارة قيمتها مليون وجاء يزيد في الدين ربما نقصت قيمة العمارة، وأصلا الرهونات خاصة إذا كانت من العقارات وكل شيء له قيمة لابد أن تتفاوت قيمه، والغالب أنه مع مضي الزمن أن ينقص لا أن يزيد، غالبا أنه ينقص. فهذا النقصان الأولى أن لا ندخل على الدين لأن هذا يدخل الضرر على صاحب الدين، وأيا ما كان الأصل يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أن هذا الرهن مستحق للدين الأول. لكن لو رضي صاحب الدين انتبه الآن هذا كله إذا امتنع، لكن لو رضي صاحب الدين وقال أعطيك وألغي الرهن الأول أعطيك يا أفكه ثم تدخله رهنا بالدينين صح ذلك وجه، يعني لو فكر الرهن الأول وأفسد رده إلى صاحبه بمعنى فوت القبر الأول وملكه الأول الذي هو المدين ثم عاد ثانية وقال هذه الحمارة لقاء الدينين فإنه يجوز، وهذا ما يسمى بالحيلة الشرعية. الحيلة الشرعية وبهذا يمكن أن تدخل الجمارة بالود الثاني بعقد ثاني غير العقد الأول رهن لقاء المليون والمئة أهلي لقاء الدينين ولا بأس بذلك. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. قال رحمه الله وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. يقول رحمه الله وإن رهن عند اثنين شيئا، هذا الرهن مشترك، أخذت من رجل 500 ريال وأخذت من آخر 500 ريال وقلت لهم الألف التي لكما والدين الذي لكما لقاء هذه مثلا الدابة وهذه فرهنت دابتين أو رهنت أرضا أو رهنت سيارة فالرهن لقاء دينين. فلو أن هذه السيارة قيمتها مثلا 1000 ريال والدين 1000 ريال فجئت إلى عبد الله الذي هو صاحب الدين الأول أجل عبد الله ينتهي مثلا في محرم فجئت قبل ذلك وسددته، فإذا وقع السداد بحق عبد الله انفك الرهن في نصيبه وبقي النصف الثاني في نصيب الآخر مرهونا، يبقى مرهونا النصيب الثاني. والرهن إذا كان للطرفين فلا يجوز أن يكون عند أحدهما دون الآخر. إذا كان الرهن مسألة الشهور في الرهن، إذا أعطيت رهنا واحدا في دينين لشخصين لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالرهن دون الآخر، وحينئذ يحفظه على يد عدل أو يرضى أحدهما بكونه أن يكون عند الآخر، لكن ليس من حق أحدهما أن يطالب به دون الآخر لأنه مشترك من حقين، وليس لأحدهما أن ينفرد به دون الآخر إلا إذا رضي. إذا رضي أحدهما أن تكون السيارة عند الآخر جاز ذلك، فإن تشاحا فحينئذ يكون عند يد عبد أو شخصا من الصبان يعني بينهما يرضى الطرفان ويكون الرهن عنده دون غيره. نعم. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما. أو رهناه شيئا، شخصان يملكان سيارة استدام منك 10,000 ريال ووضع السيارة التي قيمتها 10,000 ريال عندك، فحينئذ إذا سدد أحدهما 5,000 ريال ينفك الرهن في نصيبه الذي هو النصف ويبقى الرهن في نصيب الباقي. نعم. انفك في نصيبه. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه. قال رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. يقول رحمه الله: ومتى حل الدين. حلول الأجل بمعنى أن يصل أن يأتي الوقت الذي تعهد المديون بسداد الدين أو تعهد المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه. فإذا حل الأجل نقول له افعل ما لأنه التزم في ذمته بالعقد بينه وبين صاحب المبيع أن يدفع له القيمة عند حلول الأجل. فما الحق إذا انتهى الأجل أن نطالبه بالسداد؟ فقال: ما عندي أو أنا معسر. فحينئذ يجوز للراهن أن يطالب ببيع الرهن، يجوز للمرتهن أن يطالب ببيع الرهن، وهذا مبني على العقد. لأن عندنا عقدان: العقد الأول عقد البيع الذي فيه أساس الدين، أو عقد القرض الذي بينهما، فهذا اشترى منه أرضا كما ذكرنا بمليون على أن يسدده في السنة القادمة، في نهاية السنة القادمة. فإذا انتهت السنة القادمة قلنا سدد، قال: لا أستطيع، أو قال: هذه نصف القيمة ولا أستطيع أن أسدد الباقي. إن كان صاحب الدين أولا ينبغي أن، إن كان صاحب الدين سمحا رضيا فقال له: رضيت، أنا أنتظر شهر شهرين، وأعطاه مهلة، فهذا أمر بالتراضي لا نتكلم عنه، نتكلم عن الحقوق. فإذا تم الأجل ولم يؤد الدين كما وعد ننتقل إلى عقد الرهن. في هذه الحالة الرهن كأنه وثيقة، يقول العلماء أنه استيثاق، استوثق لدينه بالعين، استوثق لدينه بالعين. فالعمارة التي رهنها عندك وثيقة لقاء هذا الدين، بمعنى أنه إذا عجز عن السداد تبيعها وتتحصل مالك عليه سواء كل الدين أو بعض الدين. فجاء الأجل، طلب منه أن يسدد، قال: ما أستطيع، وقد عجز عن الدين كله أو بعضه. حينئذ يقول: إذا كان هناك عدل، الذي هو الطرف الثالث، العدل شخص ينصبه صاحب الدين والمديون، يقول مثلا: أعطني مليونا، قال: أعطيكها لكن بشرط تعطيني رهن. قال: أرهن لك عند عمارتي ولكن أشترط، يعني أريد أن تكون عند البيت. قال صاحب الدين: وأنا أرضى البيت. فإذا عندنا قرض المليون على هذا الشخص المديون، وعندنا رهن وهو العمارة عند البيت. البيت هذا يسمى العدل، يسمى نصب عدلا، بمعنى العدل أصل من يرضى، العدل الشخص المرضي. فيقولون عدل لأنه مرضي من الطرفين حتى ولو لم يكن العدول، يعني العدل المرضي من الطرفين، من صاحب الدين ومن المدين. فلما رضي زيدا وضعت العمارة عند زيد، فلما جاء الأجل وهو نهاية السنة قلنا: يا فلان سدد، قال: لا أستطيع. نقول للعدل يطالب، طبعا هناك عدة أحوال. الحالة الأولى أن يقول صاحب العمارة لزيد: خذ عمارتي رهنا في دين عبد الله المليون عليه، إن لم أسدد في الوقت بعها وأعطه حقه. هذا يسمى إذن الراهن. فإن أذن الراهن للعدل أن يبيع، يقوم العدل مباشرة عند العجز وثبوت العزل، يقوم ببيع العمارة وسداد الدين كله أو ما تبقى من الدين. هذا متى؟ إذا كان العدل قد أذن له الراهن. لكن لو لم يأذن الراهن وامتنع من السداد، فبعض العلماء يقول: يقوم العدل من حق صاحب الدين أن يرفعه إلى القاضي ويطالبه إما بالسداد وإما أن يبيع القاضي، يأمر العدل أن يبيع. وقال جمهور العلماء: لا يؤذيه ولا يضره، يستدعيه القاضي ويقول له: أده حقه. قال: ما عندي. قال: إذن تباع العمارة عليك ويسدد. قال: ما أرضى. إذا قال للقاضي لا أرضى، جمهور العلماء على أنه يترك ويقضي القاضي بالبيع الجبري، والبيع الجبري يعني تباع العمارة بدون إذنه ورضاه، هذا يسمى البيع الجبري، لأن الحق متعلق بها، والقضاة والحكام إنما نصبوا من أجل أن رد الحقوق للناس، فإذا كان هذا يظلم هذا هم يقومون بردع الظالم عن ظلمه، لأنه من الظلم أن يقول لا أسدد ولا تباع العمارة، حينئذ يفرض القاضي على العدل أن يبيع. هذا قول، وهو قول جمهور. هناك قول ثاني يقول إذا طلبه القاضي وقال له بيع، قال ما أبيع، قال له إئذن للرامي أن يبيع، المرتهن أن يبيع الرامي، قال ما أبيع، حينئذ يأخذه ويعذره وله الحق أن يسجنه وأن يمنع الناس عنه حتى يأذن بالبيع، يعني يفرض عليه ذلك بالقهر والقوة. ومذهب الجمهور أقوى أنه إذا لم يأذن ما يحتاج إلى شيء، القاضي مباشرة يصدر حكما بالبيع الذي يسمى بالبيع الجبري، وحينئذ تباع السلعة وأن هناك اتفاقا مسبقا والحق متعلق بها فتباع كما تباع السلعة المخلص، ومن حق القاضي أن يبيعها. وعلى هذا كما ذكر المصنف رحمه الله يباع الرهن ويسدد به ما بقي من الدين أو يسدد به كل الدين إن لم يكن دفع منه شيء. نعم. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، لا إشكال. قال يا محمد إذا جاء واحد محرم أو أول محرم ولم أسدد فالعمارة بين يديك، بعها وكل حقك، إن بقي شيء أكمله وإن لم يبقى شيء فالحمد لله حقك وصل إليه، وإن زاد شيء فرده إليه. هذا إذا المسبق، سواء أذن عند أخذ الرهن أو أذن أثناء المدة أو أذن عند انتهاء الأجل، هذا يا فلان خذ حقك، هذه كلها إذا أذن لا إشكال، سواء أذن للمرتهن أو أذن للعدل فالحكم واحد. نعم. وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وإلا أجبره الحاكم يعني القاضي أجبر المدين على وفائه فقال له سدد وبالقوة تسدد، فإن لم يقم بذلك حينئذ يقوم ببيعه بالبيع الجبري كما ذكرنا. نعم. فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، باعه الحاكم بيعا جبريا، وهذا النوع من البيع هو الذي يسمون يقول العلماء يجوز مع فقد شرط التراضي، لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والبيع لا يصح إلا بالرضا، لكن في هذه الحالة رضا المالك وعدمه على حد سواء لأنه متعلق به حق للغير، فحينئذ يصرف هذا الحق لأن هناك شرطا وعقدا بينهما ولا بد من إجراء ذمته على هذا الوجه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا انتفع المرتهن بالرهن ألا يشكل عليه لأنه فرض جرى نفعا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرتهن إذا انتفع بالرهن ينقسم الحق إلى قسمين، إنه أن يكون الرهن لقاء حق بالقروض فحينئذ كما ذكرت يعتبر قرضا جرى نفعا، وعلى هذا كره الإمام أحمد رحمه الله رهن الدور واعتبره من الربا المحض، لأنه خاصة إذا اشترط عليه أن ينتفع فلا إشكال يعتبر شرط جرى نفعا، وأما إذا كان ينتفع بالرهن لقاء القيام عليه كما في الدواب التي تحلب وتركب فهذا ورد في السنة باستثنائه، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرهن يحلب الرهن يركب بنفقته ولبن البر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يجوز إذا كان الشيء مرهونا مثل الناقة تحتاج إلى علف فتعرفها ثم تأخذ بقدر ما علف، فلو كان العلف قيمته مثلا 30 تأخذ من حليبها وتركب عليها بقيمة 30، ما تزيد عن هذا. وهذا عين الأدب، لأن في القديم الدواب إذا كانت تركب وتحلب من الصعب أنك إذا وضعتها رهن تأتي من مكان بعيد من أجل تحلب، يعني تضع العلف لها وتحلبها. فيسر الله عز وجل وجعل الرهن هذا يحلب ويركب بالنفقة التي يقومها المرسلين عليه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بدون إذن من ارتهنه، إلا إذا كان بعوض فقال له مثلا هذه الدار أجعلها رهنا عندك، قال له طيب هذه الدار أريد أن أسكنها بكم تأجرني؟ قال بكذا وكذا، فأجرها، فإن استأجرها انتقلت إجارة وخرجت اليد عن يد الرهن إلى الإجارة. وهذا إن شاء الله سنفصله في الفصل الثاني إن شاء الله، نفصل أحكامه في مسألة منافع الرهن سواء كانت بعوض أو كانت بغير عوض، وسواء كانت الرهون من جنس ما يحلب ويركب أو يركب ولا يحلب أو يحلب ولا يركب أو لا يركب ولا يحلب كالدور ونحنها. هذا كله إن شاء الله سيكون كلام عليه المجلس القادم إن شاء الله تيسير، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، من وضعت عنده أمانة فتعدى هل يقسم بذلك من العلم بأنه قادر على أن ينتج المبلغ إذا طالب به صاحبه؟ أسألكم الله. الأمانة أمرها عظيم وخطوها جسيم يفر منها الصالحون ولا يحفظها إلا الأخيار والمتقون. الأمانة أمرها عظيم، وبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فإذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، يعني يمكن أن يكردس في نار جهنم بأمانة خانها أو يكردس في نار جهنم برحم قطعها. ولذلك يقول بعض العلماء لما يقرأ هذا الحديث يقول أخاف على المسلم من خيانة الأمانات وقطع الأرحام، ويقول ما أظنه ينجو من الصراط، لأنه قال قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وإنها تتمثل لصاحبها صلى الله عليه وسلم عافية يوم القيامة، فإذا جاء يأخذها هوت به في نار جهنم فلا يزال يطلبها على قدر ما ضيع من حقوقها. الأمانة أمرها عظيم، فإذا ائتمنت على شيء فانظر رحمك الله، إن قدرت على أن تحفظه وتقوم عليه وتصونه فالحمد لله، وأنت مأجور غير مأجور، خاصة إذا كان أخوك محتاجا إلى خدمك ورعايتك تسدد قربته وتحسن إليه والله يثيبك عن هذا. أما إذا علمت أن نفسك ضعيفا فإياك إياك، خاصة في الأمانات التي تكون للضعفاء والفقراء مثل الزكوات، أموال الزكوات والتبرعات، هذا أمرها عظيم لأنهم خصومك بين يدي الله عز وجل في توزيعها والقيام عليها. لا تتقحم هذا الشيء إلا وأنت متمكن من أداء الحق على وجهه، فكما أن فيها الثواب العظيم والأجر الكبير ففيها الإثم الكبير. فالإنسان الذي يحتاط إذا كان مثلا جاء لأمانة في الزكوات يكتب أسماء المستحقين ويأتي إلى المزكي ويقول عندي 3 أسر 4 أسر 5 أسر، من يتحمل بين يدي الله عز وجل صرفها ويبقيها عنده ويقوم عليها، وربما تأخر وربما دخلته دواخل النفس، وليس هناك فتنة مثل المال والنساء، فهذان من أعظم، هذان الفتنتان من أعظم الفتن. فإذا اؤتمنت على المال فالنفس المرض السوء قدر ما تستطيع، لا تتحمل أمانة أحد من الأموال لأن النفس ضعيفة. وعلى هذا ينبغي المسلم ألا يدخل نفسه في مقام الأمانات إلا إذا وثق من نفسه. فإذا وضع شخص عندك أمانة مال تكلمه وتقول له أنا أحتاج هذا المال ولا أريد أن أخون ولا أريد أن أضيع ولا أريد أن أبدل أمانتي، إنما أريد أن أكون من أهل الجنة وممن غفر الله لهم فكانوا لأماناتي حافظون، فتقول له هذه الأمانة أنا أحتاجها هل تأذن لي؟ قال أذن لك تتصرف فيها، إذا قال لك ما أذن حينئذ تحفظها رحمك الله أو تردها إليه إذا كنت خائفا من نفسك. وعلى هذا فلا يجوز التصرف في الأمانات إلا بإذن أهلها والله تعالى. أصابت مرة فضيلة الشيخ، هل البائع بعد بيع السلعة أن يتراجع ويطلب من المشتري أن يقيله أم أن الإقالة خاصة بالمشتري؟ أصابت الله. يجوز للبائع ويجوز للمشتري، كل منهما إذا ندم وطلب الإقالة يجوز له أن يستقيم، ومن أقال نادما فله من الله الثواب وحسن العاقبة والمآب. فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وشتان بين كربة الدنيا وكربة الآخرة. فإذا جاءك أخوك وقال لك قد بعتك ولكني نادم على هذا البيت، فقد يستجر في أهله وقد يستجر في عرضه، فبدل أن يكون ساكنا في عمارة يذهب يستأجر فيخاف على عرضه ويخاف على أهله. هذه كربة عظيمة، خاصة في بعض البيوعات تتعلق بها مصالح عظيمة للناس. فإذا جاءك الباعي لندن فإن أقلته فإن الله عز وجل يسيبك على هذا، وهو من تفريج الكربة. وقدم آخرتك على دنياك، فإن الشيطان حريص ويقول لك هذه العمارة وهذا الثمن والربح الطيب كيف تتبرك فيها، وقد يأتيك من شياطين الإنس والجن من يسول لك أنه من الخطأ أن تغفر له أو تعفو عنه، فهذا يقول لك هذا لعاب وهذا يتلاعب بك، وهذا يقول لك أنت ضعيف، وآخر يقول لك أنت تضيع حقك، أنت تضيع الربح، أنت كذا أنت كذا، ومنهم من يقول لك إن استمريت على هذا فلن تستطيع أن تربح تجارة، وهكذا يخذل الشياطين الإنس والجن. ولكن قل لا واستعن بالله، فلعل في هذه العمارة بلاء يصرفه الله عنك بتهريج كربة أخيك المسلم. لا أحد يعلم العواقب في الأمور، وقل أن يأتيك مسلم في كربة، قل أن يأتيك في كربة إلا وادخر الله لك من وراء تهريجه خيرا كثيرا. وهذا ضعه أمامك الأمر اليقين أنك لن ترحم مسلما إلا رحمك الله، ولن تقدم على أمر فيه خير لإخوانك وتضحي وتؤثره على ذلك إلا جعل الله لك العاقبة أحسن ما تظن وفوق ما تظن. وهذا أمر مجرد، ونشهد لله أنه أوفى ما يقول بأهله، فالله وعد من رحم أن يرحم. تأتي وترحم في المال إذا تقع في مثل ما وقع فيه، في صفقة لو أنك لم تقل فيها ربما أصبت بمرض في نفسك، وربما أصبت بنكبة في أهلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يلطف بك ويرحمك كما رحمت أخاك المسلم. فعلى المسلم أن يحسن إلى إخوانه، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبالمناسبة في ذات مرة حدثني رجل كبير السن أنه مر على غلام يجر في السوق، وهذا قبل تقريبا 80 سنة، توفي الرجل رحمه الله، حدثني في آخر عمره وهو في الثمانينات، ويقول مرض على هذا الغلام وهو يجر في هذا الشق، فسألت الذي يجر به قال هذا رجل عليه دين ريال، وإذا به غلام يعني قريب من البلوغ، قال فأخرجت من جيبي ريالا وزكاته إليه واحتسبت عند الله. فصح هذا الغلام مسلك، قال فلان، قال قلت له لا أظن أن يوم من الأيام أحتاج إليه. قال فمضت الأيام و شاء الله أنه جاءته تجارة عن طريق بلد، ثم اعتدي على تجارته وهو معها وفي ركبها، ثم أراد الله عز وجل أنه يهيم على وجهه في البرد في ليلة شديدة البرد، حدثني بلساني يقول في ليلة شديدة البرد فأصبحت خاف حتى على نفسه من شدة ما أجل من البرد، فإذا بي دينار. قال فلما قربت منها ولكح من الضوء إذا بصائح يقول عمي أحمد، واسمه أحمد. فقام الرجل فلما ذكر له نكبته أحسن إليه وقام عليه وأكرمه، ثم قام ورعى شؤونه وتجارته وحفظها ورده إلى المدينة في سالم الغامية. قال تذكرني؟ قال الله ما أذكرك. قال أنا الغلام الذي دفعت عني الديار لما كذلك. فأبدا ما تفرج كربة أحد إلا سخر الله لك من يفرج كربتك أو جعل لك عاجل الدنيا وآجل الآخر. فيحتسب المؤمن إذا جاءك البائع نادما عن بيعك أو المشتري نادما عن شرائك فقدم آخرتك. والله يبتلي أهل الأموال والتجارات، يبتليهم بمثل هذه المواقف. والله تعالى ما خلقنا إلا الاختبار ونبلو أخباركم، فكيف يعرف الصادق من الكاذب، وكيف يعرف الرحيم غير الرحيم إلا بمثل هذه المواقف. في أي شيء، حتى ولو جاءك نادما عن كلمة قالها فيك، حتى لو جاءك نادما عن أي تصرف أساء إليك، فقل غفر الله لي ولك. فمثل هذه المواقف الطيبة، مثل هذه المعاملة الحسنة، كما أحسنت إلى الناس فإن الله عز وجل يحسن إليك. والله تعالى يقول وأحسن كما أحسن الله إليك.